معاكي روحية. والله روحية دي عزيزة عليا يا منى، أصل روحية دي قصة كبيرة أوي، لأن كان جوزها اللي أنا شفته طول عمره كان يناديها ما يقولش إلا يا بنتي يا روحية، اللي هي ممكن كلمة بنتي دي تزعل كتير من الناس، فما تردش عليه تقول له أي إيه ولا نعم ولا حاجة، يا عيون يا روحية. الكلام ده كان في زمن بعيد يعني، طبعا بالنسبه للنهارده زمن بعيد، لا شاتا ولا بيتا ولا نتا ولا هتا ولا مسلسل ولا بلدنا فيها كهرباء ولا راديو حتى. ده بيخليني انا اقول حاجه كنت قلت لابني انا طه مبروك الدكتور العظيم دلوقتي استاذ العيون ده، انت هتخوفيني بام مروه؟ اقول حتى انا قلت الواد ايه جمله كده، قلت له في حاجه اسمها التوفيق في الرد. يا عيون روحي ولا اي ثقافه، التوفيق في الرد. هديكم مثاله قبل ام مروه بتمن ثانيه، كانوا قالوا لسيدنا العباس ابن عبد المطلب عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انت اكبر ولا رسول الله؟ السؤال مين فيكم اكبر سنا؟ فرد قال ايه، ومش العباس بس اللي قالها، اكتر من اربعه قالوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني لكني ولدت قبله. عيني عليك عيني، ما أقدرش أديها وصف غير إلهام من ربنا، نعمة موهبة في الرد. ياه النبي أكبر مني بس أنا اتولدت بفور هم، يعني ما يقدرش لسانه يقول أنا أكبر منه حتى سنا، والتاني يقول له ومقاما، طبعا مش النبي، النبي لا يمكن يقول لحد أنت مقامك أكبر من أمي، ولا على سبيل المجاملة، لأن دي حقيقة، أنا سيد ولدي آدم ولا فخرة، يعني ده حقي. وأم مروة يعني